فضيلة القارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان المقيم، هو طبعا ابن الدقهلية وهو بالقاهرة الآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أن you ويوم ينفخ في الصور Oh! ابني ثلاث تنابير اقطع عليك يا رب. سنة الله الذي ألقى على كل شيء سنة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون من المنذر قل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما من خواتيم سورة النمل ثانية الثلاث الطواسين وإحدى السبع الطوال والتي تنفرد بالبسملة مرتين مكية التنزيل تلها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان المقيم هو طبعا ابن الدقهلية وهو بالقاهرة الآن. أشكر إلى كل السادة الأعلام من مدينة أبو كبير الحاج محمد فتحي أبو هاشم الحاج صلاح عبد الهادي وإلى الأستاذ محمد السعاتي ورفقته والأستاذ محمد بن داري حوض الندى بالبيس. أيها الإخوة الكرام هيا بنا في ليلة الأعلام يحضرها الكرام يحضرها الكرام حاج موسى المسلمي يحضرها الكرام من خدام القرآن ويحضرها الكرام من أصحاب الفراشة والكهرباء بكل مكان. تصور الليلة لنراها كل يوم وكل ليلة الأخ الكريم محمد الباز وأحمد سعودي بقليلة حقيقة الفيديو بتاعكم عملناه الليلة وطول الليلة وما اعرفش اشتغل بعدها ولا ليلة. السادة اصحاب الاجهزة الصوتية مشغلي الاجهزة الصوتية الحاج احمد الفيشاوي انتم تشغلون الاجهزة الصوتية وانتم الشاهدون على حسن التقنية من الهندسة التصميمية للمهندس السيد عيد غاسول وشقيقه المهندس ياسين. نحن عن شكركم عاجزين في اتيانكم لهذا الجمع المبين.